اللهم قل إن كان حقك نبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم واتبعنا فتوح العارفين. مع الصفحة 63 بعد 300 في تعريف الكلام، نحن مع صفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام، وقد مر معنا تعريف صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ونرجع مرة ثانية لنقرأ هذا التعريف مع بعض الشروح أو التفصيلات لهذا التعريف. المدخل لا بد منه، وهو أننا حينما نتحدث عن مخلوق مثلنا يمكن أن ندرك ما نضيفه إليه. حينما نسمع قول الله تبارك وتعالى: قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أنا أدري وأنت تدري أن هناك امرأة قالت هذا القول ونقله الله تبارك وتعالى لنا. أنا أدري كيف تحركت شفتا تلك المرأة حينما نذرت ما في بطنها. قالت امرأة عمران، لماذا؟ قال: لأنها مثلي في الآدمية، مثلي في التكوين، ما يضاف لها من قول من حيث الحركة من حيث إنشاء هذا القول كالذي يضاف إلى أي إنسان آخر. حينما يقول المسيح عليه السلام قولا: ندري أن المسيح هو بشر من البشر، له شفتان وكلامه ينطلق من بين شفتيه، لكن حينما نأتي إلى نسبة صفة أو حدث لشيء لا يشابهنا، وليكن النملة، قالت نملة، فأنا هنا ما لم يدخل الخيال ليستوعب المعنى فإني في منهى عن أن أدرك كيفية القول من النملة. أثبت أن للنملة قولا، وهذا القول به يتعارف معشر النمل فيما بينهم، لكن أيصح يا ترى أن أتخيل قول النملة كما فعلت حينما تخيلت قول امرأة عمران؟ قال: شتان ما بين النملة وبين امرأة عمران، امرأة عمران مثلنا مخلوق، مثلنا بشر، النملة مثلنا مخلوق، لكنها ليست مثلنا في التركيب في التكوين. هذا أيضا ميسور، لكن الأمر الآخر الذي نستقبله اعتقادا بالغيب هو: قالتا أتينا طائعين. قالتا فعل منسوب لألف الاثنين، وألف الاثنين الضمير هنا يعود على السماوات والأرض. قال: أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ما أظن أنك تتمكن حتى بالتخيل أن تدرك ما معنى ما نسب للأرض من قول أتينا طائعين. أنا حينما أقول أتيت طائعا أدركت النبرة، لأنك قستها على نفسك وأدركت حركة الشفتين. ولو كانت بلغة أخرى فاللغات كلها سواء من حيث آلية النطق، على معنى هناك تقاطيع، هناك هواء، هناك اهتزاز، هناك حركة شفة، هناك مزمار الصوت، هناك لسان، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالفم. فكل بشر له فم ينطق، والله تبارك وتعالى أثبت هذا على الإطلاق، قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بالنسبة للنمل اختلف الأمر، لكن الاختلاف صار أكبر بكثير حينما تناولنا الأرض. فإذا كنا في إطار المخلوقات هذا شأننا، فإذا ما جئنا نتحدث عن الله تبارك وتعالى هنا لا خيال على الإطلاق. ومن هنا العبارة التي تطرح أحيانا: الكيف مجهول، وهي عبارة خطأ. والعبارة الدقيقة الصحيحة: الكيف غير معقول. لأننا حينما نقول الكيف مجهول دل قولنا على إثبات الكيف، لكن جهلناه ولا كيف في هذا الشأن على الإطلاق. إذ الكيف يمكن أن يدرك بالخيال، يمكن أن يحاط به مهما كان وعلى أي صورة كانت تلك الكيفية، لكن فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا كيف ولا كم. لماذا؟ قال لأن المكيفات كلها مخلوقة والكموم كلها مخلوقة، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وعلى هذا ينبغي أن نثبت ما أثبته الله عز وجل على المعنى الذي يليق بذات الله تبارك وتعالى، لا على المعنى الذي نقيسه على ما عندنا حينما ينسب لله تبارك وتعالى صفة من الصفات ولنا مثلها من حيث الاسم فقط. ما ينبغي أن نقيس صفة الله عز وجل على صفاتنا على الإطلاق. أنت لك يمين، لك يمين، والذي يقابلها يسار. حينما يثبت أو يثبت لله تبارك وتعالى مثل هذا، كن على يقين من أنه ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته. ولا أدل على ما أقول حتى نكون واقفين على أرض صخرية في هذا الشأن، نثبت ما أثبته الله عز وجل على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، لا على المعنى الذي يتصور مع انتفاء الكيف والكم انتفاء مطلقا. ألم يأتي أن الحجر الأسود يمين الله بأرضه؟ يلا، إذن ليس على المعنى الذي تظن أنت، وإنما على المعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى. مر معنا حديث أويس القرني لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وبشر به بأنه سيقدم في الهجرات التي ستكون، وقال: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أنا وأنت الآن حتى أضرب مثالين وأنتقل مباشرة إلى المعنى الذي نريد. أنت حينما تقترب مني وتقترب إلى أن تبلغ مكانا يمكن أن أستشعر منه أنفاسك، مع أنك أنت لطيف لي الآن، ما صحيح؟ يعني صار وجهك بوجهي، فأنا حينما أتنفس تجد أنفاسي بوجهي، وحينما أتنفس أجد أنفاسك في وجهي. هذا مفهوم فيما بيني وبينك. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن، لا تظنن على الإطلاق ما تظنه حينما أنا أقترب منك لتجد نفسي، أو تقترب مني لأجد نفسك. ومن هنا فسر نفس الرحمن هنا أو بالقبائل اليمنية التي تدخل في الإسلام وتخرج من اليمن لتجاهد في سبيل الله عز وجل. هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل الصرف، من باب إشاعة الحق، إشاعة الخير، ورفع الكرب عن البشرية، الكرب التي تتجلى في صورة الشرك والكفر والإعراض عن الله تبارك وتعالى. أو فسر بويس القرني الذي إذا دعا الله تبارك وتعالى أجابه الله تبارك وتعالى. ومثلها تماما انتبه للتعبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت في نفس الساعة. تعبير ما أثر بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وله تعابير كثيرة من هذا النوع. قال: بعثت في نفس الساعة. ما معنى بعثت في نفس الساعة؟ يعني الساعة قريبة وصارت منا مثل الرجل الذي يكون قريبا منك ونفسه بوجهك، وهو بعث في نفس الساعة. الساعة صارت قريبة، لو كانت بعيدة لما شعرنا بأنفاسها. وهذا ما يسمى بالتشخيص في اللغة، كأنما الساعة رجل قادم علينا وقد قرب قربا حتى أننا لنشعر بأنفاسه بوجودنا. بعثت في نفس الساعة مثلها، يفسره بعثت والساعة كهتين. هذا هو الفرق بين بعثتي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة. بعثت أنا والساعة كهتين، أو بعثت في نفس الساعة. سيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيدنا خالد أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى من باب إضافة السيف لله. قال: خالد سيف الله، خالد سيف الله. إذن الإضافات لله تبارك وتعالى ينبغي أن تفهم. إن كان من مثل هذه الإضافات فنحن عرفنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعرفنا أويس القرني، وعرفنا أولئك الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وعرفنا المقصود بيمين الله في أرضه، يعني الحجر الأسود، على معنى نصب الله عز وجل ذلك الحجر من أجل أن تلامسه وملامستك للحجر تعني تجديد البيعة، كأنما تجدد البيعة بينك وبين الله عز وجل من عالم الذر. لما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، وأنت تعيد الكرة مع الحجر الأسود. يعني كما ينصب، كما أقول كما عن التقليل فقط والتوضيح، كما ينصب واحد من الناس على مستوى معين يده من أجل أن يبايع بها، فالله تبارك وتعالى نصب حجرا من أجل أن يبايعه بها، وهي حجر مخلوقة لله تبارك وتعالى. إذن إضافة هنا مثل إضافة ناقة الله، إضافة تشريف مثل بيت الله يعني الكعبة المشرفة أو المسجد. هذه الإضافات ينبغي أن تنزل في منازلها. أما إذا رجعنا إلى إضافة الصفة للموصوف، قدرة الله، إرادة الله، علم الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله، كلام الله تبارك وتعالى، فهنا ينبغي أن نعتقد أن الله عز وجل ذات ليس كمثلها شيء، قامت بها صفات، لا يوجد صفات على الإطلاق تشابه صفات الله تبارك وتعالى. هنا نقول كلامه تعالى، أي المعنى النفسي الأزلي القائم بالذات المقدسة. هذا الكلام هو صفة وجودية، ليست صفة سلبية. في عندنا صفات سلبية وصفات وجودية. ما معنى الصفات السلبية؟ قال الصفة السلبية هي الصفة التي تسلب عن الأذهان أضدادها. الصفة السلبية عدمية الدلالة، الصفة السلبية عدمية الدلالة تسلب عن الأذهان أضدادها. ما معنى عدمية الدلالة؟ حينما نقول من صفات الله عز وجل القدم، ما معنى القدم؟ عدم افتتاح الوجود، البقاء، عدم انتهاء الوجود، المخالفة للحوادث، عدم المماثلة، كيف عدمه؟ يعني مدونها عدمي، عدم المماثلة للحوادث، الوحدانية، عدم التعدد، هذه صفات سلبية تسلب عن الأذهان أضدادها. ما الذي يمكن أن يطرأ على بعض الأذهان؟ أن الله عز وجل له بداية، فتأتي صفة القدم تقول لها الله عز وجل ليس له بداية، أنت لك بداية، الكون له بداية، أما الله عز وجل فليس له بداية. إذن هناك صفات سلبية، وهذه الصفات السلبية ليست وجودية كصفة القدرة. القدرة صفة أزلية أبدية كاملة ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. هنا الكلام صفة وجودية منزهة، الكلام أو منزهة عن الحروف والأصوات. لماذا قلنا منزهة عن حروف والأصوات؟ ما الذي دفعني ذلك؟ قال دفعني ذلك أن الحروف جمع حرف، والحرف هو حركة شفتين. يعني تقول إب، كل حرف دون هذه الحركة سواء كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو اليابانية أو سنسكريتية أي لغة ثانية، لابد لك من حركة الشفتين واختلاف الألسنة. الألسنة هي الألسنة، لكن الخيار في الإدارة في التوظيف. إذا هناك حروف، والحروف منشأة لها بداية، حروف نعم لها بداية. أنت ساكت الآن، لو أنك بدأت تتكلم لأنشأت بكلامك حروفا، ومن هذه الحروف كلمات، ومن هذه الكلمات جمل وعبارات. إذا أنت تنشئ كلاما، هذا الكلام الذي أنشأته بلغني عن طريق اهتزاز. يعني أنت لك لسان وشفتان، وأنا لي جهاز سمع، وهناك وسيط فيما بيني وبينك. لو عدمنا الوسيط لانعدم الاتصال، والوسيط هو الذي ينقل تلك التموجات إلى أذني فتفهمها وتفسرها وتترجمها، يقول معنى كذا كذا وكذا وكذا إلى آخره. هل يا ترى الأرض حينما قالت أتيت طائعة كان لها هناك اهتزاز؟ نقول الاهتزاز جراء حركة. نحن أصلا لسنا مكلفين بمعرفة كيفية دخول الأرض، وإنما نحن مكلفون بأن نؤمن بالنص الذي وردنا عن الله تبارك وتعالى. الكيفية أيثبت إيماننا دون معرفتها؟ 100% يثبت، ولست مطالبا أنا بمعرفة الكيفية. هناك كيفية؟ قال نعم. لماذا؟ لأن نسبنا لمخلوق ولكل مخلوق كيفية في حركته. وفي أدائه لكل مخلوق سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. قال منزه عن الحروف والأصوات، لأن الحروف والأصوات مخلوقة، كل حرف، أقول حروف أنا عم كلم عن اللغة بعامة، كل حرف إنما هو مخلوق، وما يسمى حرف إلا بالنطق باللفظ. ثم يقول والتبعيض، التبعيض يعني هناك جملة، بعض الجملة المسند أو المسند إليه، يعني الفعل والفاعل، المبتدأ والخبر، أو التعريف مع المعرف، شجرة الشجرة، التعريف بعض الكلمة الشجرة. ثم يقول والتقديم والتأخير، فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، كل لغة من اللغات لها ضوابط، ونحن نعلم أن من ضوابط لغتنا العربية أن يكون هناك تركيب معين للجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية فعل وفاعل وبقية التوابع، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر وبقية التوابع، تأتي الصفة ويأتي الحال ويأتي المضاف والمضاف إليه ويأتي الظرف إلى آخره. فأصلا هناك تقنين، هناك ضوابط لبناء الجملة في اللغة العربية. أيمكن أن نقدم ما حقه التأخير في اللغة؟ نعم. أيمكن أن نؤخر ما حقه التقديم؟ نعم. والتقديم والتأخير له اعتبارات كثيرة في اللغة، وهذا يرجع إلى باب البلاغة. إذا كنا المعنى النفسي الأزلي هذا كل ما يسري عليه على الإطلاق، لأن التقديم والتأخير إحداث. ألا ترى معي بأني إذا قلت قال زيد، أي الكلمتين أحدثتها قبل الأخرى؟ كلمة قال. وما الكلمة التي أحدثتها بعدها؟ كلمة زيد. إذن أنا قدمت فعل على فاعل وأسست هذا الفعل لفاعل، فهناك تقديم وتأخير، على معنى أن هناك ترتيبا في ذهني، هو أن حدثا ما قام به مخلوق ما أردت أن أبلغكم إياه، فقل قال زيد، فتح سعيد النافذة، عندي في ذهني نافذة وسعيد وفتح، وأنتم تدرون معاني كل كلمة من هذه الكلمات. أنا أريد أن أعبر الآن، إما أن أقول فتح سعيد النافذة، أو أقول سعيد فتح النافذة، أو أقول النافذة فتحها سعيد، فتح النافذة سعيد صح، لكن هل كل المعنى واحد؟ المعنى العام واحد العام، لكن هناك خصوصيات في كل تعبير من التعابير، وما يصلح تقديم أو تأخير إلا لمعنى يراد. إذا كان مسؤول عن كذا، إذا كان مسؤول عن كذا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ السؤال وجه لإبراهيم عليه السلام، أوجه أفعلت هذا أم أأنت فعلته؟ أمن فرق بين أفعلت أو أأنت فعلت؟ فرق هائل جدا. ما الفرق؟ إذا كان الحدث قد وقع فما يصح أفعلت، على معنى هو فعل مفعول واقع تماما. أما أنا أسأل عن فعل الآن، أأنت؟ نحن الفعل اتفقنا على أنه وقع، قد تظلم بالأصنام، ومن هنا ما قالوا أفعلت، قالوا أأنت، هم يبحثون عن فاعل، يبحثون عمن أوقع التحطيم بالأصنام. وعلى هذا يمكن أن نقدم، يمكن أن نؤخر، هذا في الكلام بعامة، لكن ليس في المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. ذلك أننا إذا قلنا بالتقديم والتأخير دل قولنا على أن المؤخر أحدث بعد المتقدم، أحدث يعني هناك زمن، لأنه أي تقديم وتأخير يرجع إلى الإحداث، وأي إحداث يرجع إلى الفعل، والفعل يحتاج إلى ظرف زمان وظرف مكان، وهذا بالاتفاق. نتكلم نحن عن لغتنا. ثم يقول وما يعتري كلام البشر، يعني أي خلل في كلام الناس من حيث اللحن، الخطأ، ما يتعلق بصفات الكلام من إعراب ومن بناء، المعرب له مواصفاته في اللغة والمبني له مواصفاته في اللغة، قال هذا ما يعتري كلام الله عز وجل، لأن كلام الله تبارك وتعالى لا ينسب لجنس كلام من كلام البشر، هذا كلامنا نحن، الكلام بعام أيضا. مرة ثانية أرجع ثم أبين لماذا قلنا هذا كله. والكلمات لا تعاقب بينها في الوجود العلمي، في الوجود العلمي يعني المعاني التي تعبر أو يعبر عنها بالكلمات أو تعبر عنها الكلمات، هذه لا تعاقب لها في الوجود العلمي، حيث إنها في هذا الوجود لا تعدو الصورة العلمية للكلمات التي اقتضتها ذات الواجب من الأزل. ربنا تبارك وتعالى متكلم من الأزل. ثم إذ هي مبدأ تلك الكلمات يعني ذات، وإنما التعاطي الآن بين الكلمات في الوجود الخارجي. ما معنى في الوجود الخارجي؟ أنزل الله تبارك وتعالى مطالع اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلنا نتفق على هذا. إذن ما أول ما أنزل الله تبارك وتعالى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. من حيث الإنزال أقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق قبل أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية 280 من سورة البقرة قبل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قبل. القبلية هذه هل تعني أن كلام الله عز وجل محدث؟ أبدا، الإنزال فقط. الإنزال يعني الظرف الزماني الذي نزل فيه قوله تعالى اقرأ هو الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم في غار حراء واستقبل جبريل ليبلغه اقرأ باسم ربك الذي خلق، الظرف الزماني. ومن هنا الذكر هنا محدث. ما معنى محدث؟ يعني أحدث الله إنزاله. وهذا لا ليس حجة للمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، لأنهم خلطوا بين كلام الله على معنى النفي الأزلي وبين مثل هذا القرآن. قلنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أين أنزله الله عز وجل؟ في المدينة المنورة. أكان آخر ما أنزل الله تبارك وتعالى واتقوا؟ نعم، آخر آية تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وأمره بأن يضع على رأس 280 من سورة البقرة، إنما قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هل هناك مساحة زمنية تقاس بين غار حراء وبين واتقوا؟ نعم، في سنين صحيح. عبر هذه السنين ما بين اقرأ واتقوا كانت في سور تنزل؟ هل كانت سورة قبل سورة؟ نعم، سورة قبل سورة. ما الحادث هنا؟ قال الحادث هو الظرف الذي اختاره الله عز وجل لينزل ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، أو ينزل الله عز وجل الآيات ليتابع توجيه الحركة الإسلامية في طريقها الجهادي أو الدعوي. وعلى هذا التعاقب بين الكلمات، لاحظ التعاقب بين الكلمات لا في الوجود العلمي وإنما في الوجود الخارجي. طبعا أنا بحاجة لهذا. لماذا؟ قال لأن هناك من لم يزل سائرا على نهج المعتزلة الذين ذاق منهم أهل السنة والجماعة الأمرين، وفي في طروح ما أكثرها. ولذلك قال لي أحدهم قرأت في مجلة من مجلات مطروحة في مركز ثقافي أو مكتب المكتبات العامة، هذه اللي يكتب فيها واحد معتزلي ويعتبر الآن من المثقفين العرب الذي قد خطف له حيز في تلك المجلة يكتب فيه مع كل عالم الأعداد ويطرح طرح المعتزل بل وأشنع. المعتزل كانوا محترمين قليلا، يعني على معنى لم يكن عندهم البدع الفكري الرهيب جدا من مثل قال يجوز للشريعة أن تنسخ كلها، هذا مثقف معاصر الآن. نعم، يجوز للشريعة أن تنسخ. طيب ما دليلك على هذا؟ قال ما في دليل، ما في حديث دليل. هو عاقل ومفكر ومثقف، والمثقف طبعا لا يقال له لا، لأنه إذا قلت له لا أنت تحجر على تعبيره، وهو لا يريد لأحد أن يحجر على تعبيره على الإطلاق. إذن أنا بحاجة لمثل هذه الحيثيات حتى إذا أتى مأخوذ من مثل هذا أن أحاوره، لأنه سيطرح علي إشكالات. هذه الإشكالات قد لا أحتاجها الآن ولا أفكر فيها على الإطلاق. أنا لست محتاجا لمثل هذه من أجل أن أصحح اعتقادي بالقرآن. القرآن كلام الله عز وجل أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم عبر 23 سنة من أجل أن يكون منهجا ودليل نبوة، يعني فيه الإعجاز مع المنهج. وبقي القرآن منهجا ومعجزا إلى يومنا هذا، وعندنا من أدلة ما لا يحصى على ذلك. كل عصر من العصور يخرج أو يظهر من كتاب الله عز وجل ما يلائم ذلك العصر مما يثبت بالحجة والبرهان القاطع على أنه كلام الله تبارك وتعالى. قال ومن حيث إنه أزلي، كلام الله عز وجل يعني معنى الكلام فيه يعني معنى آخر. أنا لما تكلمني أنت بعمارة أقول لك أنا ما معنى كلامك، حينما أقول لك ما معنى كلامك ماذا أقصد بهذا؟ أنا ما أقصد الصورة الحرفية الحسية المسموعة، ما أقصد ابتزاز الهواء حيث وصل كلامك إليه، وإنما أقصد ما الذي قصدته. ودائما القصد مقدم على الشعور. أنت تفصل المعنى ما صحيح، أنت تفصل المعنى ثم تلبسه أثواب الألفاظ، وإن كان هناك تعانق. وعموما ترى هذه مسألة تحتاج لدراسة لغوية حقيقة، والذي ليس عنده القاعدة العامة للدراسة اللغوية ربما عثر عليه. لا غير في هذا، قلنا نحن لسنا محتاجين لمثل هذه التفاصيل، بل أنا محرج حقيقة لطرحها، لأن هذه تخصص، هذه دراسة تخصصية، هذه ليس درسا عاما، لم يعتبر درس عام هذا، هذا يحتاج لطلاب جامعة حقيقة، وحوار ونقاش في هذا، وخاصة مفيد الشريعة وفيد الآداب. يعني حينما أتكلم الآن أتكلم عبر نظريات لغوية، المعنى مقدم على اللفظ، وأنا أختار المعنى الذي في ذهني ألفاظا. وقد لا يجد بعضنا المعنى مفصلا عن اللفظ، قد يطرح، لكن أنا حتى أجرد فقط من هذه الملاطقة بين المعنى وبين اللفظ، قال أنا أحيانا حينما أراك عامل هكذا أنت مباشرة يأتي إلى قلبي معنى أنك حزين ولو لم تكلمني أنت، ثم أعبر الآن عما فهمته من حالتك، يعني حالتك تقول لي هكذا، صحيح هذا الكلام؟ أيمكن أن نقول حالتك تقول لي؟ يمكن أن نقول هذا. إذا هناك حالة تقول، هناك عين تقول، هناك عين تقول، هناك يد تقول، إشارة، هناك معنى من المعية تجسد إلى آخر ما هنالك. عموما من حيث إنه أزلي لا يقبل عدم بحال، كلام الله عز وجل من الأجل، بمعنى آخر لم تنشأ في ذات الله صفة، وإنما كل الصفات القائمة بذات الله عز وجل أزلية، لا بداية لها ولا نهاية لها، كذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا نحن نعتقد أهل السنة والجماعة، أو نحن أهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يجوز أن يحل في ذات الله عز وجل حادث، يعني لا يطرأ على ذات الله علم جديد، لا يطرأ على ذات الله صفة جديدة، ذاته وصفاته من الأزل أكمل ما تكون صفات وأكمل ما تكون ذات، هذا في تعبير خاطر. وإلا خلاصة المعرفة بالله، خلاصة القمة ارتقي، إذا انطلق معي عبر السماوات كلها وإلى أبد الآبدين وما ينتهي الانطلاق، وصلنا إلى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق شرع على بصره وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أي خلاص الموضوع، والتفاصيل هذه قلنا لولا أنه قد ألقي في ساحل الفكر الإسلامي ما ألقي لاحتجنا لي مثل هذا، لكن فتنة خلق القرآن فتنة طويلة حقيقة، وأدت المسلمين إلى مسارات كثيرة جدا، ولا زلنا نعالج مثل هذا. يقول إذا من حيث إنه أزلي لا يقبل عدم بحال ولا في معنى العدم، العدم بمعنى انقطاع الصفة لا في معنى العدم. أنت الآن أستطيع أن أقول أنك متكلم وأنت ساكت، لماذا؟ قال لأنك صفة الكلام فيك صامتة، إذا صح قول صامتة على معنى أنها لا تظهر في حالة البطون، هذا يمكن أن تصب به أنت، السكوت طارئ عليك، يمكن أن تسكت، يمكن أن تتكلم، يمكن أن تقطع الكلام، يمكن كله يمكن هذا. قال السكوت في الكلام بمعنى العدم، فالسكوت يمكن أن تصف به أنت، وإذا جاء مثل هذا عن الله تبارك وتعالى لم يسكت عنها إغفالا لها أو نسيانا لها، من مثل أن تعبر الشريعة عن معنى من المعاني بكلمة النسيان وينسب لله تبارك وتعالى. آدم عليه السلام نسي، وأخبر الله عز وجل أنه نسي، النسيان في حق آدم أنا أعرفه وأنت تعرفه، لكن إذا نسب لله تبارك وتعالى النسيان على المعنى الآدمي لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، لكنه ينسب في إطار ينبغي أن نضع ما يسب في إطاره ونرجع مرة ثانية نقول ننزه الله تبارك وتعالى عن النقص، ننزه الله تبارك وتعالى عن شبهة المخلوقين، ونثبت ما أثبته الله عز وجل وفق هذه المعطيات. يعني حينما يقول إنا نكيناكم، الله تعالى يقول للكفار يوم القيامة إنا نسيناكم. ما معنى إنا نسيناكم؟ إذا كان بمعنى النسيان الذي عند الإنسان معنى نقص، هذا ونقص لا يجوز. وحينما أقول نقص لا يجوز اعتقادا وتدليلا لا يجوز، لأن واجب الوجود لا يجوز أن ينسب إليه ذرة من نقص، وإلا ليس واجب الوجود. وإذا لم يكن واجب الوجود مع ذلك أننا لسنا موجودين، يستحيل أن يكون هذا الكون إلا ومن ورائه واجب وجود. وجوب الوجود يقتضي الكمالات كلها من أولها إلى آخرها. ثم يقول مثل السكوت النفسي بألا يدبر في نفسه الكلام مع القدرة عليه، هذا السكوت نفسي. قال لأن السكوت عدم مقيد، أنت ساكت الآن بعد خمس دقائق تتكلم، إذن هو عدم مقيد بفترة زمنية معينة، إذ هو ترك التكلم مع القدرة عليه. في عندنا العي آفي في النطق، العي وعدم القدرة على التفكير، هذه آفي فينا نحن. أما السكوت فإنه عدم مقيد، أنت ساكت مع قدرتك على التكلم، هذا كله في حقنا نحن. ثم قائل هو منزه سبحانه وتعالى عن الآفة الباطنية المانعة من الكلام النفسي، كما في حال الخرج أليس الأخرس فيه آفة منعته من التكلم؟ أو الطفولية، ما معنى الطفولية؟ حينما يأتي الطفل ما تستطيع يقول ولا حرف ولا حرف، هذا في آفة ولا ما في آفة؟ نقول الآفة التي فيه لا على المعنى الحقيقي مثل آفة الخرس، وإنما الضعف فيه يجعله لا يقدر على أن يقول با فقط. وحينما يقول بابا أو ماما أهل البيت كلهم يكيدون يروحون ويجيئون ويوزعون الشراب، لأنه بدأ الآن الطفل يتكلم، هو عنده استعداد، نعم عنده استعداد، هذا كله فينا. قال الذين يمنعان الكلام الظاهري الخرس والطفولية، وكما هذا خلاصة إن شاء الله، لا يشبه كما لا يشبه وجود الله تبارك وتعالى ولا صفاته وجود المخلوقين. إذا أردت أن تقرأ عبارة بصورة مقلوبة صحيحة أيضا، وكما لا يشبه وجود الله تعالى ولا صفاته وجود المخلوقين، يعني وجودنا لا يشبه وجود الله تبارك وتعالى، وصفاتنا لا تشبه صفات الله تبارك وتعالى ولا صفاتهم. قال لا يشبه كلامه كلامهم، أو لا يشبه كلامه كلامهم. ومن ظن المشابهة؟ من ظن أن كلام الله تبارك وتعالى منسوب له كالكلام الذي ينسب لك ولي، قال فقد دخل في باب من أبواب الشرك. لماذا؟ قال لأنه بتشبيه صفة من صفات بصفة من صفات الله عز وجل جعلت لله شريكا بصفة من الصفات، كالذي يقول أن هناك ذات كذات الله جعل مع ذات الله ذات أخرى، كالذي يقول هناك قادر يقدر كما يقدر الله تبارك وتعالى. الذين يقولون بالطبيعة وأنها التي أبدعت هذا الوجود، هؤلاء مشركون. قال هؤلاء ملحدون. مشركون، نعم مشركون أيضا. لماذا؟ قال لأنهم بدل أن يعتقدوا الصفات التي اتصف الله عز وجل بها، بدل أن يعتقدوها لله عز وجل اعتقدوها لشيء موهوم في أذهانهم، هو لا معنى له في أذهانهم، وإلا كلمة فارغة في المضمون، إلا إذا أرادوا المادة نفسها، نرجع نقول هذه المادة مخلوقة وباتفاق، ثم فيها صفات، ثم فيها تقسيمات وتنظيمات، من جعل هذا كله؟ أهي أذبت نفسها بنفسها بكلها إلى آخر ما هنالك مما مر معنا. يقول إذا من ظن المشابهة في أي صفة من صفات الله عز وجل، يعني إذا قال بأن الله عز وجل يتصف بصفات يتصف بمثلها البشر أو للبشر صفات كصفات الله عز وجل، فقد دخل في باب من أبواب الشرك، وكما حجب عنا سبحانه وتعالى كنه الذات والصفات، حجب عنا كنه الكلام والكيفية. نقول الكيفية هنا لا على المعنى المكيف الذي نفيته من قريب، قلنا الكيف غير معقول، لكن هناك معنى، نعم هناك صفة اسمها صفة كلام، والله العظيم هناك صفة اسمها صفة كلام، هناك صفة اسمها صفة القدرة، هناك صفة اسمها صفة الإرادة، لكن ليست قدرة الله كقدرتنا ولا إرادة الله كإرادتنا ولا العكس أيضا. وهي وأن لنا أن ندرك هذا. ثم إذا كنا نجهل كيفية تكلم الجوارح يوم القيامة، اليد تنطق، نحن نعرف اللسان ينطق، لكن أنا لو حركت الهواء بإيدي أيمكن أن تحدث، مع أنه إيدي أكبر من لساني أو لساني أكبر أحيانا، فإيدي هكذا لما هذا إيدي أنا هذا بالشعر من بحر الرافع عم تقول عجب عجب عجب عجب بقر تمشي ولها ذنب، لساني عم يقول إيدي، لكن أتتكلم اليد يوم القيامة؟ تتكلم اليد، الجد يتكلم، الجد يتكلم، أنا مطالب بأن أعرف الكل، مطالب بأن أعرف كيفية، أؤمن بأن ما أخبر الله عنه أنه سيقع، أؤمن وأصدق وأنا على يقين أنه سيقع، لكني أجهل، نعم أجهل، وهذا لا يضرني، وهي مخلوقة طبعاً في الجوارح، مع الإيقان بوقوعه كما أخبر تعالى بقوله وتكلمنا أيديهم، ما قال ألسنتهم، وقوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكما نجهل أيضا كيفية تسبيح الحصى والطعام في حجر، كان وهذا في الصحيح كان في مكة، كلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه بسلام النبوة، قبل النبوة كان يؤهله ليتلقى جبريل عليه السلام كما ثبت في السنة، وكل هذا دون فم، الحجر لها فم، الجد له فم، إذا يمكن أن يكون كلام لمخلوقات دون فم، وإن كنا نجهل الكيفية، قال دون أن يكون لها فم ينبعث منه صوت، وليس لأحد بعد معرفة ما يجب لله تعالى أن يخوض في كونه ما يجب ولا في كيفيته. قال العلماء، وهذا بحث جديد سنبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم. تمت بالمحبة دقيقتين فقط، المحبة يقول الشيخ الحافظ بن رجب، يقول المحبة على مرتبتين، المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، تقتضي قبول ما جاء به، هذه درجة من درجات أو من درجتين المحبة، وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم. فرق كبير بين أن أقيم الصلاة وأنا مسلم بها راض بها محب لها، وبين أن أقيم الصلاة أو أقوم بالصلاة وأنا كاره لها أريد أن أنفك عنها أو تنفك عني. وقلنا الفرق بين أرحنا بها وأرحنا منها، أرحنا منها هذا ما ذاق حلاوة المعراج، وأرحنا بها هو الذي يعرج بهذا المعراج. قال وعدم طلب الهدى من غير طريقه بكلية، انت اذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اذا حققت محبتك ينبغي الا تطلب الهداية من غير طريقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه في الحديث لما رأى بيده صلى الله عليه وسلم، رأى بيد عمر صحيفة وتبين انها من صحف اليهود، فغضب صلى الله عليه وسلم، غضب لان وجود الصحيفة مع انها بيد من؟ بيد الفاروق، لا تنسى بيد الفاروق. فلما غضب، غضب من أجل أن يؤصل لهذه الأمة بأن الهداية الحقة بالأدلة والبراهين التي لا تعد ولا تحصى إنما هي محصورة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا لا يصح أن نطلب هدى على الإطلاق. يعني نحصر المعرفة الإلهية، المعرفة التشريعية، المعرفة بالمبادئ والقيم، المعرفة بالتصورات، المعرفة بالسلوكيات الربانية فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه بكل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات ونصر دينه والجهاد لمن خالفه بحسب قدرته، فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدونه. هذا من قلب الإيمان، كل الذي طرحه الشيخ هنا. أما الدرجة الثانية قال فهي فضل، ما هي؟ وهي المحبة التي تقتضي حسن التأثير به. يعني سيدنا الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يأكل أظن الجح أو البطيخ الأخضر هذا، أو يذكر لغيره هذا، يعني هناك من ذكر له وهناك من ذكره لغيره، لم يأكل لأنه ما بلغه كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له، لم يبلغه كيف كان يأكله، معناها متابعة كاملة. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذهب إلى الحج كان يعرج عن الطريق أحيانا، يخرج عنها ثم يعود إليها، وراقبوه فوجدوا أنه يخرج ويرجع فقط، فقال له فيما تفعل، لما تفعل ذلك؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل ما أفعله الآن، ولعل خفا يقع على خف فقط، يعني نفس التأتي، مع أنه هذا ليس نحن مطالبين به، وإنما هي المحبة، هي التعلق الكامل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة، والاعتناء بمعرفة جيرته. نحن على أبواب أو اليوم أظن واحد كان من الربيع الأول وفيه ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وينصح حقا أن يجعل الشهر كله شهر عقوف على دراسة السيرة والتعرف إلى أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، ادرس بس الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم لتثبت الحقيقة هو أنه رسول فعلا بأخلاقه، ويتعرف مصداق قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ثم يقول والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه واهتزاز القلب عند ذكره. أبو الحسن الندوي له كتاب يصف فيه حجة الوداع، وصف عجيب، يقول هي رحلة تاريخية ما عرفها أهل الأرض على الإطلاق مثل ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذكر فيها أدق التفاصيل مما يدل على أنه كل وسائل الإعلام وقتها كانت مصاحبة لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع صرخ أو صور على الطريق، وهم آلاف كانوا يرفضون أنه وقع بضعة صور وقعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذول، ثم يقول وكتب صلى عليه لما سكن في القلب من محبته وتعظيمه وتوقيره ومحبة استماع كلامه وإثاره على كلام غيره من المخلوقين. هذا وبالله التوفيق. تفضل إذا كان في سؤال أو من أجلها الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردا اللهم عنك إلا إليك. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه. شهد اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.